السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن العلم الذي جاءت به النصوص المتوافرة المتكاثرة من نصوص الوحيين الكتاب والسنة في فضله وفضل أهله وما أعد لهم من الدرجات والمنازل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الآخرة. والدرجة بينها وبين التي تليها مسافة لا تقدر بمقاييسنا، الدرجة في عرفنا ومقاييسنا من درجاتنا في الدنيا نصف ذراع، ربع متر، لو زادت لشقت على من أراد الصعود، لكن درجات الجنة بينها بين كل درجة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض. فإذا كانت الرفعة درجات وأقل الجمع ثلاث، فمن يتصور ما بين أولى درجة وآخر درجة وهذه الدرجات تتفاوت بتفاوت أصحابها؟ فأهل العلم متفاوتون بقدر ما عندهم من علم وعمل وتصديق القول بالفعل مع ما يصاحب ذلك من إخلاص واتباع، وفضل الله جل وعلا لا يحد وعطاؤه لا يعد. فإذا عرفنا أن الله أعد لأهل العلم هذه الدرجات، فكيف نتوانى وكيف نكسل ونضيع الأوقات ونهدر الساعات بل الأيام والشهور؟ إذا عرف المطلوب هان في سبيله كل مركوب، ونرى الفتور من بعض طلاب العلم بل من بعض أهل العلم. فطالب العلم عليه أن يشمر عن ساعد الجد لينال أعلى مطلوب، والمعلم والعالم عليه أن يبذل، لأنه ممن يدل على الخير، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. تصور أن العالم الذي يعلم العلم الشرعي الذي جاءت بفضله النصوص إذا علم واحدا كان له مثل أجره، علم اثنين كان له مثل أجرهما، علم مئة كان له مثل أجورهم، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، لأنه يدلهم على الخير، والدال على الخير له مثل أجر فاعله. ثم بعد ذلك هؤلاء المئة أو الألف يتعلم على يد كل واحد منهم فئام، وهكذا إلى قيام الساعة. من يستطيع أن يحصي مثل هذه الأجور؟ وهذا عطاء الله جل وعلا الذي لا ينفد، لأن بعض الناس قد لا يتصور مثل هذه الأمور شخص واحد يعلم في القرن الأول أو الثاني ثم إلى قيام الساعة يستمر أجره بالمضاعفات. يعني إذا تصورنا أن آخر من يدخل الجنة من يخرج من النار ويدخل الجنة يقال له تمنى فتنقطع به الأماني، ما يدري ماذا يقول، ثم يلقن فيقال له أتريد أن يكون لك مثل ملك أعظم ملك في الدنيا؟ خرج من النار وآخر من يدخل الجنة، فقل إيه وربي، فيقال لك ولك مثله ومثله ومثله بل عشرة أمثاله. هذا آخر من يدخل الجنة، فكيف بالسابقين؟ فكيف بمن تضاعفت أجورهم لأنهم دلوا الناس على الخير وهدوهم إليه؟ والعلم هو الذي يصحح العبادات، هو الذي ينير الطريق ويجعل الإنسان يعبد الله على بصيرة ويدعو إلى الله على بصيرة. والمراد بالعلم الذي جاء فيه الفضل هو العلم الشرعي المورث لخشية الله جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا هو العلم الذي رتبت عليه الأجور في النصوص، هذا العلم الذي يقرن بالعمل ويورث خشية الله جل وعلا ويحث على فعل الأوامر واجتناب النواهي المبني على تقوى الله جل وعلا. فتقوى الله خير ما يعين طالب العلم على الطلب، تقوى الله ويعلمكم الله. فإذا اتقى الله ففعل المأمورات وترك المحظورات استعان بذلك على تحصيل العلم كما في آخر آية الدين، تقوى الله ويعلمكم الله. قد يقول قائل أننا نرى بعض من حصل شيئا من العلم حتى صار يشار إليه بالبنان ويعد من أهله والمبرزين فيه، قد يتساهل في بعض الواجبات وقد يرتكب بعض المحظورات. نعم، من أهل العلم الذين يعرفون الأحكام ويعرفونها بأدلتها تجدوا غير محقق للتقوى، فكيف ينتظم هذا مع هذا؟ وكيف يترتب هذا العلم على التقوى التي هي من أعظم أسباب تحصيل العلم؟ قد يقول قائل هذا اضطراب. نقول العلم الذي لا يصاحبه تقوى الله جل وعلا بل يصاحبه ما يخرم التقوى من ترك للواجبات وارتكاب للمحظورات، نقول هذا ليس بعلم، هذا ليس بعلم في الحقيقة. وإن سماه الناس في عرفهم علما وإن أشير إليه بالبنان وإن صنف في أمور الدنيا وأعمالها ووظائفها في صفوف أهل العلم، إلا أن العلم ما نفع والعمل هو الثمرة، فإذا فقدت الثمرة فلا خير في شجر لا ثمر له. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني العدول هم الذين يحملون العلم مفهومه أن غير العدول ليسوا بأهل لحمل العلم، لأن ما حملوه وإن عده الناس علما فهو في الحقيقة ليس بعلم، وما يحمله الفساق من علوم ومعارف فإنها ليست بعلم لأنها لم تورث خشية الله جل وعلا. لم تورث الخشية، فما يحمله الفساق هو في حقيقته ليس بعلم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، فسمى الذي يعمل السوء جاهلا، أطلق عليه الجهل، والجهل نقيض العلم. إذن الذي يعمل السوء ليس بعالم، وهل المراد به الذي لا يعرف الحكم؟ يعني شخص يشرب الخمر، مقتضى الآية أنه إذا كان جاهلا لا يعرف الحكم تقبل توبته، وإذا كان عالم يعرف الحكم بدليله أنه لا تقبل توبته. وهل يقول بهذا أحد من أهل العلم؟ ما يقول به أحد من أهل العلم، توبة مقبولة ولو عرف الحكم، مما يدل على أن الذي يعمل السوء ولو عرف الحكم بدليله، ولو عرف أحكام كثيرة واستظهر نصوص واستظهر متون وعرف شروح، أنه ليس بعالم ما دام يعمل السوء. إنما التوبة حصر للذين يعملون السوء بجهالة. إذا قلنا أن هذا الذي يحمل شيئا من العلم ولا يعمل به من أهل العلم، قلنا لو ارتكب معصية ما تقبل توبته، ولا قائل بذلك من أحد من أهل العلم. وعلى هذا فكل من عصى الله فهو جاهل، كل من عصى الله فهو جاهل. إذا لا يغتر الإنسان أنه حمل شيئا من العلم ويزعم أنه دخل في نصوص الوعد المرتب على تحصيل العلم والاتصاف به أنه ضمن هذا الوعد حتى يعمل به، ولا يخالف ما يدله عليه من أوامر ونواهي. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يرجو رحمة ربه ويحذر الآخرة. بعد ذلك قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فدل على أن الذي لا يعمل بعلمه أنه ليس بعالم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بعد أن ذكر القيام قيام الليل الذي هو دأب الصالحين، فدل على أن الذي لا يعمل بعلمه أنه في حقيقته ليس من أهل العلم. فالذي لا يعرف الهدف الذي من أجله خلق، ولا يعرف الهدف الذي من أجله تعلم، ولا يعرف الهدف الذي من أجله علم، هذا لا يستحق ما رتب من الأجور على هذه الأعمال العظيمة الجليلة. فكل عمل شرعي لا تترتب عليه آثاره فإنه لا ينفع صاحبه، لا ينفع صاحبه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تجد المسلم يصلي صلاة بأركانها وشروطها وواجباتها تكون مسقطة للطلب بحيث لا يؤمر بها ثانية، مجزئة، لكن هل تترتب عليها آثارها؟ إذا أداها مخلصا فيها لله جل وعلا كما كان النبي مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما كان يصلي ممتثلا أمره صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن هذا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. لكن في واقع كثير من المسلمين تجده يصلي، لكن هل يحقق الثمرة من الصلاة بحيث ينتهي عن الفحشاء والمنكر؟ تجده يصلي وقد يسرق، تجده يصلي وقد يزني، تجده يصلي وقد يعتدي على غيره، تجده يصلي وقد يقع في عرض غيره أو يأكل مال غيره. هذه لم تترتب عليها آثار. نعم لا يؤمر بإعادتها اتفاقا، لكن مع ذلك ما نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر. إذن لابد أن يكون فيها خلل، إما في نيته وقصده أو في تطبيقه لصلاته على ضوء ما جاء عن نبيه عليه الصلاة والسلام، عن نبي الله جل وعلا صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون هناك خلل. قل مثل هذا في غيرها من العبادات: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تجد كثير من المسلمين يصلي، لكن إذا أفطر وقد يزاول معاصي وهو صائم. تجد المسلم يصوم وقد يزاول بعض المعاصي وهو صائم، وقد يؤجل هذه المعاصي إلى الفطور، وفي الليل يزاول ما كان يزاوله قبل الصيام. والفائدة العظمى من الصيام لعلكم تتقون، هذا ما حقق التقوى. إذن في صيامه خلل لا بد من مراجعته. وقل مثل هذا في الحج: قل الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فتجد يحج ويتعب ويرجع بأوزاره وآثامه، وقد يضيف إليها أوزار وسيئات في الحج نفسه، لأنه لم يتق الله جل وعلا في حجه. فلا بد من المحاسبة الدقيقة للنفس والوقوف مع العمل: هل أدي هذا العمل على مراد الله جل وعلا؟ وهل تحقق فيه الشرط الأول الذي هو الإخلاص؟ ولم يكن لغير الله جل وعلا فيه نصيب؟ لا بد من النظر في العمل من جهتين: الأولى الإخلاص فيه لله جل وعلا، الثانية المتابعة لنبيه عليه الصلاة والسلام لتترتب عليه آثاره. ولا أريد الإطالة في بيان أهمية العمل وأن العلم بدونه مثل الشجر الذي ليس فيه ثمر. الشجرة ليس فيها ثمر، نعم قد يكون لها ظل يستظل به، لكن مع ذلك هي تحتاج إلى عناء وتعب وسقي ومياه، وتلوث وتشوش بورقها، وتحتاج إلى متابعة، والأرض تحتاج إلى تنظيف مستمر، ما تسوى التعب. والشجر إنما يعتنى به للثمر. بهذا القدر نكتفي بهذه المقدمة، ثم نجيب على الأسئلة إذا كانت جاهزة. هذا يقول: هل يمكن تحصيل العلم لمن يقرأ ساعة واحدة في كل يوم وذلك بسبب كثرة الأشغال؟ كيف يتخلص طالب العلم من كثرة الشواغل لتحصيل العلم. أولا إذا نظر الإنسان في عظم ما يطلب فإنه يهون في سبيله ويتذلل في طريقه كل عقبة. أنت الآن في أمور دنياك لو يذكر لك شيء في الصين مربح ربحا كثيرا تجشمت الصعوبات، سافرت وانقطعت، تعرضت لأخطار، كل هذا من أجل تحصيل هذا الحطام الفاني. فكيف تنشغل عن تحصيل العلم؟ قد يكون الإنسان لا كافي له إلا الله جل وعلا، فيحتاج إلى أن يتسبب لكسب ما يعينه على تحصيل العلم. نقول أولا الهدف الذي من أجله خلقت هو تحقيق العبودية لله جل وعلا، هذا هو الهدف الأصلي من وجودك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أعظم ما يتعبد به ما افترض الله عليك، ثم تتقرب إلى الله بالنوافل، ومن أعظمها بل قد يدخل في بعض صوره في الواجبات العلم. وقد لا تتمكن من أداء ما أوجب الله عليك على مراد الله إلا بالعلم. فليكن العلم هم عندك تسعى لتحقيقه، ومع ذلك لا تنسى نصيبك من الدنيا. ولا يقرأ إلا ساعة في كل يوم، لو عكسنا يكون الوقت جله للعلم ويتفرغ ساعة أو ساعتين للكسب الذي يعينه على تحقيق الهدف الذي من أجله خلق. لأن الله جل وعلا يقول لا تنسى نصيبك من الدنيا، لا تنسى، لأن الإنسان إذا تلذذ بطاعة الله جل وعلا بأي باب من أبواب العبادة، سواء كان بصلاة، بصيام، بتلاوة، بطلب علم، بغير ذلك، يخشى عليه أن ينسى نصيبه من الدنيا، فيحتاج إلى أن يتكفف الناس ويسأل الناس ويذل نفسه بالسؤال. قيل له احتاج إلى أن يقال له لا تنسى نصيبك من الدنيا. لكن الواقع الآن كثير من المسلمين يحتاج إلى أن يقال له لا تنسى نصيبك من الآخرة، لأنه جعل الهدف الذي من أجله وجد كالكسب، كسب الدنيا. على كل حال، مثل هذا الذي يريد أن يقرأ ساعة في كل يوم هو أفضل من أن يترك القراءة بالكلية. وإذا داوم على الساعة تجره إلى ما هو أكثر، وهذا شيء مجرب، البدايات تكون صعبة، لا يستطيع الإنسان أن يصمد ويصبر أكثر من ساعة في أول الأمر، ثم تجده تلقائيا بعد أسبوع يقرأ ساعتين، وبعد شهر يقرأ 4 ساعات، إلى أن يصل الأمر كما هو واقع وليس شيء مفترض لا واقع له، وجد من يقرأ في اليوم والليلة أكثر من 12 ساعة، أكثر من نصف الوقت. وبكل كلفة ومشقة يترك القراءة للأكل والنوم، لأنه يتلذذ بها. والعبادات تحتاج في أول الأمر إلى مجاهدة، حفت الجنة بالمكاره، ثم بعد ذلك بعد هذه المجاهدة يتلذذ الإنسان بها، فإذا تلذذ بها وهانت عليه فإنه سوف يقضي الأيام والشهور بل السنين في هذه العبادات، ويستعين عليها بالراحة المطلوبة من غير إفراط ولا تفريط، ينام القدر الكافي وينوي به التقرب على هذه العبادات فيكون عبادة أيضا، فيكون جميع أوقاته في عبادة. يقول الآية الكريمة في سورة الكهف: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يقول ما معنى هذه الآية؟ هذه الآية بالنسبة للخضر الذي يختلف فيه أهل العلم هل هو نبي أو رجل صالح ولي من أولياء الله، وعلى كل حال عنده من العلم اللدني الذي علمه الله إياه من غير معلم من البشر، هذا هو العلم اللدني. ولذلك يقول: وما فعلته عن أمري. بهذا يستدل على أنه نبي. وعلى كل حال ليس في هذا حجة لمن يزعم الولاية من البشر وأنه يأخذ العلم من المعدن كما أخذ الخضر، من يثبت له ذلك؟ بل يستحيل هذا، إلا أن يكون يزعم أنه يوحى إليه، وإذا زعم أنه يوحى إليه قلنا إنه يدعي نبوة ولا نبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فكل من يدعي أنه يأخذ المعدن كبعض غلاة الصوفية حتى جعلوا الولي فوق مرتبة النبوة الولاية عندهم، هذا غلو وهذا إلحاد. وإثبات لنبوة وإن لم يصرحوا بها بل إقرارهم بأن الولي فويق الرسول ودون النبي عندهم يختلفون في هذا، لكن المقصود أن هذا ضلال مبين، خطأ شنيع، وبدعة مغلظة مخرجة من الملة، صلى الله السلامة والعافية. إذا زعم أنه يأخذ العلم من المعدن يعني أنه يوحى إليه، كيف يأخذ العلم من المعدن بدون واسطة؟ إلا أن يكون يوحى إليه. فمثل هذه الآية ليس فيها مستمسك لهؤلاء، هم يستدلون بهذا ويقولون الخضر ولي من أولياء الله وحصل له هذا. على كل حال ما فعله من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار كل هذا إنما هو من عند الله، وما فعلته من أمري وعن أمري. فهذا منصوص عليه في الوحي المتلو من القرآن الكريم وغيره، إن أتى بمثل هذا النص قبل منه وإلا رد عليه، وأن له أن يأتي بمثل هذا النص وقد انقطع الوحي، وقد انقطع الوحي بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ما حكم التصوير بنوعيه، يعني الفوتوغرافي الشمسي واليدوي؟ كل هذا إذا كان لذوات الأرواح فإن فيه المضاهاة لخلق الله، وهو داخل في النصوص الشديدة التي جاءت فيه في الأحاديث الصحيحة: وأشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ولا فرق بين أن يكون بيد أو بآلة، وما يدعيه بعضهم أن هذه الآلة هي التي باشرت التصوير، وأنه لا يمكن أن يرتب هذا الوعيد الشديد على ضغطة زر كاميرا أو جوال ثم تخرج هذه الصورة ويحصل هذا الوعيد الشديد على هذا الأمر، على هذا العمل اليسير. أقول ما الفرق بينه وبين ضغطة زر مسدس يقتل به مؤمن؟ شو الفرق بينه؟ من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم، بضغطة زر، يعني هذا عمل يسير، بس ضغط الزر المسدس تقتل لك مؤمن. وكلمة يقولها لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، صلى الله عليه وسلم. ليس المنظور إليه سهولة العمل، إنما المدار في ذلك على النصوص. يقول حكم الأناشيد الإسلامية، النشيد ألقي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأنشد حسان وغيره بين يديه في مسجده عليه الصلاة والسلام، فإذا كانت ألفاظه مباحة ولم تصحبه آلة وأدي بلحون العربي لا بلحون الأعاجم وأهل الفسق فإنه لا شيء فيه. يقول حكم تخفيف اللحية، الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإكرامها وإعفائها، وجاء في صفته عليه الصلاة والسلام أنه كان كث اللحية، وتعرف قراءته باضطراب لحيته من خلفه، وهو القدوة وهو الأسوة الذي أمرنا بالاقتداء به والاتساء به، ولا كلام لغيره مع كلامه عليه الصلاة والسلام. وما جاء عن ابن عمر من أنه كان يأخذ ما زاد على القبضة، وهذا في الحج كما في صحيح البخاري، فهو يتأول آية الفتح محلقين رؤوسكم ومقصرين، وأن الواو للجمع بين الأمرين التحليق والتقصير أو الحلق والتقصير، فإذا حلق رأسه فماذا يبقى للتقصير؟ أبقى إلا اللحية. وفهمه هذا لم يوافق عليه في الآية، بل الواو هنا بمعنى أو، وهي للتخيير أو للتقسيم، لأنها تأتي للتنويع، تأتي للتقسيم، تأتي للتخيير، لها معاني كثيرة. خير أبح قسم بأو أبهمي، يعني بعضكم يحلق، قسم يحلق وقسم يقصر، ويخير الإنسان بين الأمرين وإن تفاوت الأجر، ولا قائل بأنه يجمع بين الحلق بالتقصير، هذا فهم خاص لابن عمر فلا يتابع عليه. يقول من يقلل من أهمية تعليم القرآن، وأيهم أفضل تعليم القرآن أم غيره من سائر العلوم؟ هذا محسوم بالنص الصحيح، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لكن تعليم القرآن أعم من أن يكون بتعليم حروفه وتحفيظه، أعم. فمن يعلم القرآن ويحفظ القرآن يدخل الحديث، ومن يعلم الناس وطلاب العلم معاني القرآن وأحكام القرآن وقصص القرآن، هذا يعلم القرآن. ومن يعلم سائر العلوم من خلال القرآن من غير تكلف فهذا معلم للقرآن. يقول من ينهى الناس عن منكر ويأتيه، هل الأفضل أن لا أنهى عن المنكر الذي قد آتيه أحيانا؟ الآمر والناهي لا يشترط فيه ولا يتصور أن يكون معصوما، بل أهل العلم يقررون أنه عليه أن يأمر وينهى، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ولو كان مرتكبا لبعض المخالفات، إذ لا يتصور ولا يفترض في الآمر والناهي أن يكون معصوما، لكن لا يأتي المنكر وينهى عنه في الوقت نفسه، لأنه بهذا يكون مستخف مستهتر. يجلس الاثنان على كرسي حلاق والحلاق يحلق لحاهم، يلتفت الآخر أحدهما للآخر يقول حرام تحلق لحيتك، هذا يريد أن يغير المنكر ولا يستهتر ويستهزئ، لكن ما يمنع أن يكون مرتكبا لذنب مبتلا به ثم بعد ذلك ينهى غيره عن ارتكابه ويأمر بالمعروف. والأمثلة التي توجد في الواقع بكثرة أنك تجد بعض الآباء يدخن ومع ذلك يغير المنكر بيده إذا رأى واحدا من أبنائه يدخن، هل يدخل في مثل هذا؟ لا يدخل. دخن ابتلي بدخان ويرى ويسول له الشيطان أنه لا يستطيع الترك وأنه ضار ويعرف الضرر، ومع ذلك ينهى ولده عن الدخان، بل يأخذ على يده إذا وجده يدخن. مثل هذا له وجه، لا سيما أن الشيطان سول له وأملى له أنه لا يمكن أن يترك الدخان، وقد يصاب بشيء من الصداع أو شيء من التعب إذا لم يدخن، لكن عليه أن يعزم ويصدق مع الله جل وعلا في تركه ويتركه بالتدريج، ثم يسلو عنه ويصبر عنه ويتركه في النهاية. لكن مثل هذا الأمر متصور وموجود في الواقع، وقد لا يكون منعه لولده من باب إنكار المنكر، وإنما من باب الإشفاق على الولد لأنه يعرف أن هذا ضار. المقصود أن مثل هذا الذي يأتي المنكر لا يجوز له أن يتأخر عن إنكاره لئلا يجمع بين منكرين، فله أجر الإنكار وعليه إثم الارتكاب. وجاء الوعيد الشديد على من إذا خلى بمحارم الله انتهكها، إذا خلى بمحارم الله انتهكها، مع أنه في الحديث الصحيح كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فهذا إذا خلى جاء عليه وعيد شديد، والمجاهر بالمعصية لا شك أنه أسهل من المستتر بها، لكن وعيد من إذا خلى بالمحارم انتهكها محمول على من يتظاهر للناس بالتقوى ثم إذا خلى بالمحارم انتهك. أما إذا كان لا يلبس على الناس ويظهر بمظهر عادي ليس بمظهر التنسك والتذلل والخشوع، ثم بعد ذلك إذا خلى عن أعين الناس انتهك المحارم، فإذا أظهر للناس شيء خلاف ما يبطنه هذا يدخل في الوعيد. ونظيره من هاجر لامرأة يصيبها أو دنيا لامرأة يتزوجها لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها جاء ذمه في الحديث الصحيح، مع أنه لو كان أمره مكشوفا وواضحا عند الناس أنه ذهب من بلد أو انتقل من بلد إلى بلد من أجل الدنيا هذا ما يلام شرعا. أو بحث عن امرأة في بلده فلم يجد فانتقل إلى بلد آخر ليبحث عن زوجة، هذا أيضا لا يلام. فكيف يلام في حديث عمر ويقابل بمن هاجر إلى الله ورسوله؟ هذا الذي أظهر للناس أنه هاجر لله ورسوله وهو في الحقيقة إنما هاجر لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها، هذا أظهر للناس خلاف ما يبطن، فاستحق الذم، استحق الذم. يعني الأكل في المسجد في شيء، أكل الطعام المباح في شيء، الأكل في المسجد ما في شيء. لكن لو جئت قبل أذان المغرب بنصف ساعة يوم الاثنين ومعك طعام تمر وقهوة وماء وبعض الأشياء وفليت الصمات وانتظرت حتى أذن، أنت ما صمت، لما أذن وكل من دخل تفضل، ولما أذن أكلت، بسم الله الرحمن الرحيم، أكلت، تذم ولا ما تذم؟ تذم، لأنك أظهرت بفعلك أنك صائم، وإلا في الأصل أنك لا تذم، لأن الأكل في المسجد ما في شيء. فالذي يظهر للناس خلاف الواقع يأتيه الذم من هذه الحيثية. فإذا أظهر للناس أنه من أهل العبادة وأهل النسك وأهل الخضوع لله جل وعلا، أو في الحقيقة إذا خلى بمحارم الله انتهك من غير حياء من الله جل وعلا، هذا جاء في حقه الوعيد الشديد. إذا نسيت شيئا من القرآن بسبب الإهمال في المراجعة، هل علي شيء؟ نعم عليك. وجاء الوعيد على من نسي شيء من القرآن لكنه محمول على المفرط. أما من ضاع منه شيء من القرآن مع بذل السبب لتثبيته في المراجعة، بل مرد ذلك إلى ضعف في حافظته أو لأمر اعتراه، هذا لا يلام. يقول: كيف نجمع بين قول الله تعالى عن فرعون وما علمت لكم من إله غيري، وبين قوله تعالى عن قوم فرعون أنهم قالوا له: ويذرك وآلهتك، ويذرك وآلهتك، في بعض القراءات وإلهتك. المقصود أنهم يذرونه ويذرون ألوهيته، فهو إلههم على حد زعمه وزعمهم. وليس المراد وآلهتك إله غيره، ولو نطقوا بمثل هذا لما تركهم، إنما هو يلزمهم بعبادته ويقول لهم: ما علمت لكم من إله غيري. فلو خالفه أحد منهم لقتله. المراد بقوله وإذرك وآلهتك يعني ألوهيتك. هذا يسأل عن تفسير الشعراوي ومنهجه في التفسير. الشعراوي مفسر لكنه لا على جادة أهل العلم الذين يتلقون التفسير الأثري المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام وسلف هذه الأمة، وإنما هو على طريقة من يفسر القرآن بالرأي. وعنده لفتات ووقفات تدل على شيء من النباهة والنبوغ، لكن التفسير إنما يؤخذ من مصادره، ما جاء عن نبي الله صلى عليه الصلاة والسلام أو في موضع يكون أوضح من الكتاب من القرآن، لأنه قد يجمل في مكان ويوضح في مكان آخر. وهناك كتب تعتني بتفسير القرآن بالقرآن، مثل تفسير الشنقيطي رحمه الله، وتفسير الكتاب بالسنة، وتفسير الكتاب بأقوال الصحابة والتابعين. ثم بعد ذلك إذا درس الإنسان المفسر التفسير المأثور ثم لاح له شيء من استنباط أو معنى وقر في قلبه متفرعا عما قرأه من تفاسير السلف فإنه يقبل. لذلك تجدون شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم عن الآية بكلام طويل بصفحات بعشرات من الصفحات، فيه ما هو من كلام السلف وفيه ما هو من استنباطه رحمه الله المبني على كلام السلف. وفرق بين من يأتي إلى المصحف ابتداء ليس له يد وليس له معاناة لأقوال الأئمة وسلف هذه الأمة وأئمتها فيما يتعلق بالقرآن ثم يفسر على حسب ما يظهر له. نعم من القرآن ما يعرف من لغة العرب، هذا يشترك فيه كل من يعرف لغة العرب، لكن يبقى أن المعاني الدقيقة لكتاب الله جل وعلا إنما يعول فيها على المنقول وما يستنبط ويستفاد من هذا المنقول. يعني فرق بين أن يأتي شخص ما قرأ في كتب التفسير ثم يفتح المصحف ويفسر للناس ويقول هذا تكلم في القرآن برأيه، وبين من له يد في التفسير ومعاناة لتفاسير الأئمة ثم يفتح المصحف ويفسر ولو صاغه بأسلوبه معتمدا على ما فهمه من كلام السلف، هذا ما يلام، ما يقال هذا تفسير بالرأي. أقول له اجتهادات في تفسيره بعضها يوافق عليه وبعضها لا يوافق عليه. يقول بعض أهل العلم يرى أن العمرة في شهر ذي القعدة أفضل من العمرة في رمضان، ويستندون لقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأن كل عمرات الرسول عليه الصلاة والسلام كانت في القعدة وأنها في أشهر الحج. ابن القيم يقرر أن هو لا يقرر، إنما توقف في تفضيل عمرة رمضان على عمرة الأشهر الحرم، على عمرة الأشهر الحرم. كون النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 مرات كلها بالقعدة، وكونها وقعت في هذا الشهر قد لا يكون وقوعها مقصودا. نعم هذا اختيار الله له، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل، لكن مع ذلك التنصيص على أن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية حجة معي، نعم نقول العمرة في الأشهر الحرم أفضل من العمرة في غيرها، حاشا رمضان الذي جاء فيه النص بأن عمرة فيه تعدل حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يسأل عن من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما لم تفته تكبيرة الإحرام 40 يوما كانت له براءتان، هذا حديث مضعف عند جمع من أهل العلم، والشيخ الألباني رحمه الله يقويه، فليحرص الإنسان على هذا ولعله يحصل له ما ثبت فيه من الوعد. يقول يفتقر بعض طلاب العلم لحسن الخلق في التعامل مع الناس وخاصة المقصرين، ويظن أن ذلك يدخل في موالاتهم. على كل حال حسن الخلق من أفضل الأعمال، وما وضع في ميزان العبد أثقل من حسن الخلق، والرفق واللين ما دخل بشيء إلا زانه، وما فقدي من شيء إلا شانه، ويتحقق بالرفق واللين ما لا يتحقق مع العنف وسوء الخلق. فالإنسان إذا كان هدفه نصح الخلق والكف عما عندهم من مخالفات فإن هذا الهدف لا يتحقق إلا مع حسن الخلق. فإذا كان مقصوده صادقا في هذا المقصود، التغيير لهذه المخالفات التي توجد عند بعض الناس ولا وسيلة لتغييرها إلا بتحسين الخلق، فإن سيء الخلق قد يفسد أكثر مما يصلح، فكيف يسعى لتحقيق هدف بوسيلة تضاده وتناقضه؟ هذا يقول: ما حكم النقاب على الراجح إذا كان المراد بالنقاب تغطية الوجه؟ فهو واجب، وأدلته ظاهرة من الكتاب والسنة، ومن أوضح ما جاء فيه اللي هو غطاء الوجه في حديث في قصة الإفك. تقول عائشة في البخاري وغيره: وكان يعرفني قبل الحجاب. لو كانت كاشفة عن وجهها محتاجة إلى مثل هذا الكلام. وأما بالنسبة للبس النقاب فهو جائز لا إشكال فيه إذا كان نقابا بالفعل، وجاء منع المحرم من لبس النقاب مما يدل على جوازه لغير المحرمة. بقي معرفة النقاب، ما النقاب الجائز لبسه؟ هو غطاء الوجه الساتر له، وفيه نقب يظهر سواد العين ولا يظهر شيئا من البشرة، فلو ظهر من خلال النقب شيئا من بشرة المرأة مهما قل فإنه حينئذ يسمى سفور وليس بنقاب. أما تسمية هذه الألبسة الموجودة للوجه في أسواق المسلمين ويلبسها كثير من نساء المسلمين وتبدي من البشرة ما تبدي، ومستقل من ذلك ومستكثر حتى يصل إلى نصف الوجه وتقول نقاب، هذا الكلام ليس بصحيح. هذا هو السفور، هذا هو السفور. أما النقاب الذي جاء جوازه بمفهوم حديث منع المحرمة فإنه هو النقب الذي يكون في غطاء الوجه بمقدار سواد العين، وهذا لا فتنة فيه ولا إغراء فيه ولا يبدي زينة ولا شيء. أما إذا زاد على ذلك وأظهر شيئا من البشرة هذا ليس بنقاب، إنما هو سفور على ما قررنا. يقول: ما حكم قراءة القرآن مع عدم مراعاة أحكام التجويد؟ أهل التجويد يؤثمون من لا يقرأ القرآن مراعيا لأحكام التجويد، ويقولون: من لم يجود القرآن آثم. الجزري وغيره يأثمون ويوجبون القراءة بالتجويد، مع أنك لو نظرت إلى اختلافهم في المقادير المدود وغيرها لوجدت أن الأمر فيه سعة، وأن الإثم يحتاج إلى دليل صحيح صريح، وأن ما جاء عن بعض السلف كعثمان مثلا وأنه قرأ القرآن في ركعة أنه يستحيل أن يقرأ القرآن في ركعة مع مراعاة هذه الأحكام، لا سيما المدود التي قد تصل إلى 6 حركات، وحتى قراءة القرآن في ليلة، والتأثيم يحتاج إلى نص ملزم. وأما الحكم بالوجوب فقد لا يلزم منه الإثم، لأن الوجوب يختلف من فن إلى فن، فقد يكون معنى الوجوب اللزوم، مثل وجوب رفع الفاعل، يجب رفع الفاعل ويجب نصب المفعول، لكن لو نصبت الفاعل تأثم ولا ما تأثم؟ تأثم؟ قل جاء زيدا، آثم ولا ما آثم؟ النحاة تقول يجب رفع الفاعل، فالوجوب بمقتضى الفن لا يعني الوجوب الذي يلزم عليه الإثم. فإذا قلت الضالين كم حركة؟ 6 حركات. نسمع الآن من غير نكير في الحرمين من يمده 10 حركات أو أكثر، نقول آثم ولا ما هو آثم؟ ولو مدها 2 أو 3، وتجد من يشدد في التجويد ويؤثم الناس ويقرأ في الركعتين الأوليين بالتجويد اسمعه في الركعتين الأخريين، هو نفسه اللي يؤثم الناس، يجود في الركعتين الأخريين مثل الركعتين الأوليين، سمعناهم الله يهذون هذ، بعضهم لا تدرك معه القراءة، فالمسألة أخف مما يقولون مع أهمية الاعتناء بالقرآن وقراءة القرآن على الوجه المأمور به، والأحكام التي المدونة في كتب التجويد تجدها غير متفق عليها لا في عرفهم، وواقع القبائل التي نزل القرآن وهي موجودة وقت التنزيل تجد أداؤهم للقراءة يختلف، ونظير ذلك اختلاف القراء، والقراءات 7 معروفة. أنه المقصود أن وجود مثل هذا التفاوت ليس على طريقة واحدة ليقال أن هذه الأحكام كلها متلقات بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجود الاختلاف فيها يدل على أن فيه شيء من الفسحة، والتأثيم مثل ما قلنا يحتاج إلى نص، وقراءة الهذ التي جوزها جمع غفير من أهل العلم وإن أنكرها ابن مسعود هذا كهذا الشعر، لكن هو إرشاد إلى الأولى، وجاء في سنن الدارمي أنه يقال لقارئ القرآن اقرأ وارق في درج الجنة كما كنت تقرأ في الدنيا هذا كان أو ترتيلا. ومن أثر عنه وصح عنه أنه قرأ القرآن في ليلة، الآن لو قرأنا 5 أجزاء من القرآن على طريقة أهل التجويد والمدود كم تحتاج إلى ساعة؟ ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في ركعة البقرة ثم النساء ثم العمران، كم تحتاج؟ إذا كانت هذ لا تقل عن ساعة، فماذا عن قراءة 5 أجزاء وزيادة مع الترتيل؟ يحتاج إلى وقت طويل. المقصود أن القرآن لا يتلاعب به ويقرأ قراءة مفهمة محققة للغرض الذي من أجله أنزل ورتب عليها الأجر أجل التلاوة بكل حرف 10 حسنات، فلا يتضمن ذلك لحنا جليا ولا خفيا ولا محيلا للمعنى، إنما يضبط ويتقن بما لا يحيل المعاني ولا يتكلف فيه، بل ينبغي أن تكون القراءة سمحة سهلة لا تكلف القارئ ولا تشق على المأموم ولا المستمع المتلقي. يقول من لم يتأصل يعني يطلب العلم على طريقة أهل العلم ويتدرج في طلبه من مبتدئ إلى متوسط إلى متقدم ومنتهي، أنه يقصد الطبقة الأولى أو الثانية، إما مبتدئ أو متوسط، ويجد دروس علمية متقدمة لبعض الطلاب المتقدمين في العلم، يقول هل نستمر في الحضور لهذه الدروس أم نركز على الدروس التأصيلية بقصد اختصار الوقت؟ لا شك أن الذي يحضر دروس لا يفهمها أن هذا يجمع بين إضاعة الوقت وبين الاستحصار والترك، إذا كان ما يفهم مآله إلى الترك بيترك. ولذا طالب العلم عليه أن يعرف قدر نفسه، فلا يتطاول على درس لا يفهمه، ولا يقرأ كتابا يعسر عليه ويشق عليه، لأنه قد يؤدي ذلك إلى أن يمل ويسأم، بل يكره العلم. يعني يسمع طالب مبتدئ، ابن القيم يمدح تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام، واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، ثم يذهب إلى المكتب يطلب هذا الكتاب ويقرأ فيه. إذا قرأ في هذا الكتاب صفحة أو صفحتين احتمال أن يترك العلم. يعني كأنك أتيت بلحم جمل كبير في السن وأطعمته من في المهد، هذا يمرض، قد يموت. تأتي بدرء تعارض العقل ونقول تقول طالب ابتدائي أو مبتدئ اقرأ هذا الكتاب، أو يسمع طالب علم حريص على السنة مدح الحافظ بن كثير لعلل الدارقطني ثم يشتريه يقرأ، هذا مآله إلى ترك العلم. فعلى الإنسان أن يعرف يزن نفسه، ولا مانع من التجربة، لأن بعض الدروس قد يكون الكتاب كبير لكنه يعرض عرض من قبل الشيخ يسير يفهمه كل أحد، فلا مانع من حضوره. وقد يكون المتن صغيرا مؤلف للمبتدئين ويكون عرضه من قبل الشيخ صعب، لأن الشيخ هو الذي يكيف الشرح. فقد يأتي شخص يشرح الألفية بأسلوب مبسط فيصلح للمتوسطين، وقد يشرح الأجرمية بأسلوب عسر صعب ويطيل فيه ويذكر الأمثلة والإشكالات، هذا يصعب حتى على المتوسطين. فالعبرة بالشارح لا بالكتاب المشروح. هذا أقول كيف الوصول إلى أعلى درجة في الخشوع في الصلاة، هذا يقال له إن وجدت علاجا فدلنا عليه وجزاك الله خيرا. لكن مما يذكره أهل العلم في هذا أن يأتي إلى الصلاة وقد فرغ قلبه من أعمال الدنيا بحيث يتقدم إلى الصلاة وينسى أعماله الدنيا، فإذا كبر تكبيرة الإحرام ومثل بين يدي الرب جل وعلا يتصور عظمة الخالق من لفظ الله أكبر، ثم يقرأ أو يستمع لقراءة الإمام ويلقي سمعه إلى المقروء تفهم، يتدبر ما يقرأ، حينئذ يحصل له شيء من الخشوع، وبالتدريج والتمرين والتدريب للنفس يتمكن من الخشوع إن شاء الله تعالى على ما ذكره أهل العلم. وإلا فنحن ما شممنا له رائحة. نسأل الله جل وعلا أن يلطف بنا. يقول: استقدام زوجة من الخارج مع محرم في المطار ويستقبلها محرم في المطار الآخر، هذا لا يكفي. هذا لا يكفي. المحرم مطلوب في حالتين: في الخلوة لا بد من وجود محرم، في السفر لا بد من وجود محرم، ومن البيت إلى المطار هذا ليس بسفر، ومن المطار إلى البيت ليس بسفر. السفر المنصوص عليه والذي يقتضي ويتطلب المحرم ما بين المطارين، هذا هو السفر. فكيف يقال إن إذا سلمت في المطار سافر بدون محرم إلى المطار الثاني؟ هذا هو السفر. وإذا لم يكن معها محرم بين المطارين وقع من فرط في هذا الأمر في المحظور. قد جاء النهي عن السفر سفر المرأة بدون محرم. وبعضهم يقول أن المطار أو الطائرة مدتها يسيرة، ومع جمع من الناس وما يدريك أن يحصل لها شيء من الخلل أو يحصل لها من يضايقها في الطائرة أو تجلس بجوار شخص من أهل الفسق فيلبس عليها أو يراودها، نسأل الله السلامة والعافية ومن يأمن من استجابتها. وحصل شرور مستطيرة، وحصل شيء من الكلام والمراسلات وأخذ الأرقام، فعلى الإنسان يتقي الله جل وعلا في نفسه وفي محارمه. هذا فرط في الأمانة التي تحملها. القطار تجد 500 امرأة في الرحلة، ولا تجد في القطار ولا 50 رجل، كله بسبب التساهل في مثل هذه الفتاوى. فتركب المرأة بدون محرم ويحصل خلل، وقد حصل، فينزل الناس في المطار في البراري والقفار في الليالي المظلمة شديدة الحر، لا يمكن أن يبقوا في القطار، لا بد أن يخرجوا منه، وما الذي يحصل بعد خروجهم؟ فعلى من يفتي بمثل هذا أن يتقي الله جل وعلا ويتصور مثل هذه الظروف. وإن قلت أن تفترض أن زوجتك أو بنتك مع هؤلاء حصل ما حصل، وأنت تفتي الناس بهذا التسهيل وهذا التيسير. يقول واحد: والله ما عند الناس استعداد يترك أعماله ويروح يجيب زوجته مدة ساعة ويرجع. الأمر أعظم من ذلك، هذا عرض، هذا عرض المسلم الذي لو قتل دونه صار شهيدا، فكيف نتساهل به ونتهاون به إلى هذا الحد؟ يقول: أنا موظف أخرج إلى الدوام قبله بساعة، وإذا أردت توقيع الحضور هل أكتب الوقت منذ خروجي من البيت أم إذا وصلت إلى الدوام؟ لا، إذا وصلت إلى الدوام تكتب أنك حضرت في الساعة كذا الدقيقة كذا. يقول: ما حكم شراء سنوات الخدمة في نظام التأمينات الاجتماعية لفرض حسابها لغرض أو لفرض لغرض حسابها في التقاعد، حيث يتم دفع المبلغ مقدما؟ الآن شخص خدم 30 سنة وبقي عليه 10 ليستحق الراتب كاملا، فيقال له ادفع مبلغ كذا لقاء هذه 10 سنوات، فهو يدفع مبلغا معينا من المال في مقابل شيء مجهول، في مقابل مجهول من المال. فهذا هو عين الربا. المال لا بد أن يكون سواء بسواء يدا بيد، وهذا لا سواء بسواء ولا يدا بيد. يقول: ما الذي تبرأ به الذمة في مسألة إنكار المنكرات المتفشية حاليا؟ يكون بإنكارها حسب القدرة والطاقة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. بعض المنكرات لا يستطاع تغييرها إلا من قبل من يستطيع التغيير كالولاة مثلا، ويقول: أنا شخص لا أستطيع الوصول إليهم، ولو أكتب لهم في هذه الأمور قد لا تصل إليه. نقول: تبرأ ذمتك بتبليغ من يستطيع الوصول إليهم. يقول: عند حضور أي دورة ينازعني الشيطان في أني غير مخلص، فماذا أفعل؟ عليك أن تجاهد نفسك من أجل الإخلاص، وأن يكون عملك خالصا لله جل وعلا. وإذا علم الله منك صدق النية والمجاهدة أعانك على ذلك. وهذا سؤال مقلق ومحرج بالنسبة لكثير من الطلاب الذين يدرسون في الكليات الشرعية النظامية. كثير منهم يقول: أنا والله جيت لكلية الشريعة أدرس، لكن أمامي تخرج وشهادة ووظيفة وبناء أسرة ومتطلبات وبناء مستقبل، كل هذه أمامي، لا أستطيع أن أخلص وأن يكون طلبي للعلم خالص لله جل وعلا، هل أترك؟ نقول: الترك ليس بعلاج، عليك أن تجاهد وأن تعرف السبب الذي من أجله جئت، وأن تجعله لله جل وعلا، وما يأتي تبعا لذلك لا يضر ولا يؤثر. قد يقول بعضهم: إن حاولت وجاهدت، لكن ما تنفك النفس من رؤية هذا المستقبل، من رؤية الوظيفة وما أشبه ذلك. نقول: عليك أن تجاهد وتصدق مع الله جل وعلا، وتصدق اللجأ إليه، وتكثر من دعائه أن يجعل عملك خالصا لوجهه، ثم بعد ذلك تجد التوفيق من الله جل وعلا والإعانة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.